يا نوف رحل الهجن بدر الليالي ناح عالبعد ما في جفن بليل وركن مرتاح يا ناف رحل الهجن يا ول بدر الليالي ناح عالبعد ما في جفن بليل وركن مرتاح يا ناف عود الهلك يا ناف يا ناف عود الهلك فوق الهوى بلا جناح عالحزن قلبي هلك من يوم عالحزن قلبي هلك من يوم طعنك راح يا نوف حرقتنا دموعك يا نوف بالله تداوينا داوي لي قلبي ملهوف شيله يا الخوف يا الخوف بعدك واعي يا الخوف يا الخوف بعدك واعي ارقد دموعك يا نوف الله تداويني تداويني قلب الملهوف من قهر عيدان ونار حجار وزعلانة. يا نوف والله داويني قلبي الملهوف من قهر الصيام Yeah. ينسى.